إذاعة التوحيد منصر تقدم لكم شرح سلسلة نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح لكم فضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كنا تكلمنا البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى عن نواقض الإسلام وعن تعداد تلك النواقض وعن بعض الشروحات التي وضعت على هذا المتن القصير في حجمه الكبير العظيم في مضمونه، ثم عرجنا على شيء من سيرة هذا الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا سيما في ظل تلك الظروف التي هيأت الأقزام ليتطاولوا على أولئك الأعلام. ونافحنا عنه ودافعنا عنه وذببنا عنه بما يسر الله سبحانه وتعالى، ثم شرعنا فبدأنا وإياكم في الناقض الأول من هذه النواقض التي انتشرت وعمت بين كثير ممن يدعي الإسلام. وها نحن وإياكم في هذه الليلة بعون الله سبحانه وتعالى نبدأ ونتحدث حول ما جاء عن بعض هاتيك النواقض، فنبدأ بعون الله من الناقض الثاني. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. بارك الله فيك. قال الشيخ محمد بالرفع لأنه الفاعل. طبعا تنقسم الواسطة بين الخليقة وبين الخالق جل في علاه سبحانه وتعالى إلى قسمين. أما القسم الأول فهو الذي لم يتطرق إليه الشيخ محمد رحمه الله، وهو في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسل هم واسطة بين الله وبين عباده. واسطة في ماذا؟ هل في دعائهم وطلب الغوث منهم والمدد ونحو ذلك؟ حاشا وكلا، وإنما هم واسطة في التبليغ عن الله والأداء أداء هذه الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى إليهم وأوكلهم بها، فقاموا بها خير قيام وبلغوا ما أودعهم الله سبحانه وتعالى وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به إلى الناس. فهم إذن واسطة بين الله وخلقه في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى للناس كافة أو لبعض من أمروا بتبليغهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. من كفر برسول من الرسل فهو كافر بجميع أولئك الرسل عليهم السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كيف يجمع بين قول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله وبين قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ من يعرف الجنب بين هاتين الآيتين، بين قول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله وفي الآية الأخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم، من حيث الإيمان نؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بينهم في ذلك في الإيمان بهم. أما من حيث المرتبة والفضل والمنزلة فهم درجات يتفاوتون، وإنما يعرف تفاوتهم ومنازلهم وقدرهم عليهم السلام بالوحي بالنصوص الشرعية. فأفضل الرسل أولو العزم، وأفضلهم جميعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وشيخ الملة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشاهد من ذلك أن هذه الوسيلة التي نعني بها هنا هي الوسيلة في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، وليس هي التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة. هذه الوسيلة التي هي أن يبلغ الرسول ما أوحي إليه من ربه ويصدق أهل الإيمان، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: على الله البلاغ وعلى الرسول الرسالة وعلينا التصديق. ليس كما يصنع بعض غلاة الصوفية الذين لا يعترفون بذلك ولا يرفعون لذلك رأسا، وإنما يقولون أنتم تحدثون عن الأموات ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. يقولون أنتم تحدثون قال فلان الميت عن فلان عن فلان وهو ميت عن ميت عن ميت، ويعنون بذلك الأسانيد. يقولون ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت والعياذ بالله، يعنون بذلك أنهم يتلقون الشريعة والأحكام من الله مباشرة دون واسطة، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، هكذا يأتون بالبدع الكثيرة، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة. لما؟ لأن النصوص الشرعية لا تضبطهم، لا يعترفون بأغلبها، يقولون هي للعامة، أما لنا فالله يوحي إلينا، الله يوحي إلينا إما مباشرة وإما في النوم والعياذ بالله، ويأخذون الأحكام يحلون الحرام ويحرمون الحلال مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الواسطة التي هي في البلاغ من أنكرها كفر. الواسطة الأخرى التي يتكلم عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي في الدعاء والاستغاثة واللجأ في المصائب والكربات وتفريج الملمات وكشف اللهفات، يلجؤون إلى بعض الصالحين أو الطالحين من الأموات الذين لا يملكون لا نفعا ولا ضرا. هذه الواسطة من أثبتها كفر، تلك الواسطة من نفاها كفر، أما هذه من أثبتها فقد كفر. الذي يدعي ويزعم أن هناك من المخلوقين من يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى ويستغيث بهم ويتوكل عليهم إلى غير ذلك، فهؤلاء من؟ هؤلاء الذين يستغيثون بهم ممن لا حول لهم ولا قوة من دون الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر في دين الله من الشرك الصراح والكفر البواح. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فالذي يصرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الأربعة، قال: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح. وأما الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام الترمذي: الدعاء مخ العبادة، فهو ضعيف لا يصح. ويكفينا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن المتقرر شرعا أن صرف أي عبادة من العبادات الخاصة بالله سبحانه وتعالى يعتبر من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. أنتم تعلمون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد. ومن تلك الأفعال الدعاء، من تلك الأفعال الاستغاثة، من تلك الأفعال الاستعانة، التوكل، إلى غير ذلك. فهذه كلها أفعال وعبادات جليلة ينبغي على المسلم أن لا يصرفها لأحد من المخلوقين كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول معلما ذلك الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند الترمذي قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغير الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، كل الأمة، وها هنا لا يعنى بالأمة أمة الاستجابة، وإنما المعني بها أمة البلاغ أي كل الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن مهما بلغ الولي من المرتبة هو لا يملك للخلق نفعا ولا ضرا. إذا كان من الأحياء فهو لا يملك ذلك، وإنما إن كان هو من الحاضرين أو نحو ذلك فهو قد يكون سببا من الأسباب، ولكنه ليس الخالق لهذه النتيجة. نحن قد نبذل الأسباب ولكن لا تتحقق النتائج، وقد يكون العكس والأسباب لا تكون مسببات للأمور إلا بدليل شرعي، لا كما يتوهم الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن النذر، قال: إن النذر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وغيره. إذن فالأسباب لا تكون من المسببات إلا بالأدلة الشرعية. أما هكذا أن نتخذ من الأسباب ما لم ينزل الله به من سلطان إلى أن نتوصل إلى المسببات فلا يصح. ثم إن كان هو من الغائبين أو من الأموات فعند ذلك يكون أو تكون الاستغاثة به والنجدة وطلب المدد منه من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك الصنيع. الشيعة الروافض قد خاضوا في هذا الباب وخاضوا، فهم يقسمون الوظائف، يقولون مثلا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه هو للنجاة من السلاطين كما جاء في بحار الأنوار، يعني إذا أراد الإنسان أن ينجو من بطش سلطان فيدعو من؟ يتوجه إلى من؟ لا يلجأ إلى الله، وإنما يلجأ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إذا أردت الآخرة فسل من؟ محمد بن الحنفية، محمد بن علي رحمه الله. لا تلجأ إلى الله، لا تستغيث بالله، لا تدعو الله، وإنما تدعو من؟ تدعو أحد المخلوقين. قالوا في الشدة تفزع لمن؟ للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا هو ينجيك ويخلصك من هذه الشدة. قالوا إن أردت الدعاء في كل شيء وخاصة في الفزع من الموت فادعوا من؟ تدعو صاحب الزمان الذي يعنون به المهدي المنتظر. طبعا هو مهديهم وليس مهدينا، فنحن مهدينا هو محمد بن عبد الله، ومهديهم محمد بن الحسن العسكري، مهدينا من ذرية وسلالة الحسن بن علي رضي الله عنهما، ومهديهم من ذرية وسلالة الحسين بن علي رضي الله عنهما. مهدينا لم يولد فيما نعلم، ومهديهم قد ولد منذ عقود بل منذ قرون، ثم تسردب في السرداب واختبأ في غيبته الكبرى بزعمهم، وهو ماذا يصنع؟ يجيب الحوائج، يجيب المضطرين بزعمهم، يستجيب لدعاء المضطرين والمحوجين إلى غير ذلك. كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخلنا البقيع فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ببعض المعممين يضع أوراقا على بعض القبور، فلما ذهبنا إليها وفتحناها وإذا بها طلبات، فلان يقول ابنتي مريضة فاشفها، والآخر يقول ابني على وشك الامتحانات الدراسية فأنجحه، إلى غير ذلك. فأنكرنا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ودار خلاف أو حوار بيننا لإظهار الحق. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله سبحانه وتعالى قريب ممن دعاه، قريب ممن ناجاه، ممن استغاث به، ممن فزع إليه ولم يفزع إلى أحد من المخلوقين. ثم ينبغي التنبيه ويجدر التنبيه إلى أن طلب الشفاعة من المخلوقين لا تصح، وإنما تطلب الشفاعة ممن؟ ممن يملك الشفاعة، من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. كيف تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدعاء النبي؟ أبدعاء الصالحين؟ أبدعاء الأموات؟ أم بدعاء الله سبحانه وتعالى؟ وبدعاء الله، الله سبحانه وتعالى يأذن إن شاء لمن شاء بالشفاعة. فهناك شفاعة منفية، وهي الشفاعة من غير الله، طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فذلك اليوم لا شفاعة فيه إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. فإذن هناك شفاعة منفية، وهي الشفاعة التي تطلب من غير الله، وهناك شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة المثبتة تكون لله ومن الله سبحانه وتعالى وحده، ولا تكون إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول هو إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع فعند ذلك له أن يشفع، وإلا فهو لا يملك الشفاعة من عند نفسه كائنا من كان. الأمر الثاني الذي ينبغي أيضا أن يتحقق في ذلك، في الشفاعة المثبتة، هو أن يرضى الله عمن؟ عن المشفوع له، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. فأولا أن يرضى الله عن الشافع، ثانيا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، عند ذلك تثبت الشفاعة ممن؟ من الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المنفية كما أسلفنا آنفا فهي التي تطلب من غير الله جل في علا. هناك مسألة تتعلق بهذا الباب، ولطالما احتج بها من احتج على إنكار هذا الأصل الأصيل الذي قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يستدلون مثلا بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقولون طلب الوسيلة أن نتوسل بهؤلاء الصالحين، هم من يقربنا إلى الله زلفى، هم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا القول لا يسلم لهم بحال، إذ هم في واد، وما قرروه في واد، ومراد الله سبحانه وتعالى في واد آخر. كيف ذاك؟ إن الوسيلة المشروعة هي التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما عند الترمذي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا برحمة فلان ولا فلان وإنما برحمتك أستغيث، فهي وسيلة بأسماء الله وصفات الله جل في علاه. كذلك من الوسيلة المشروعة أن يتوسل المسلم بأعماله الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى، بأعماله الفاضلة، بالعبادات يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قص لنا عن أولئك النفر الثلاثة الذين كانوا في مكان فنزل عليهم المطر فدخلوا في كهف أو في غار في الجبل فسقطت عليهم صخرة فأغلقت عليهم ذلك الغار. ماذا فعلوا؟ قالوا تعالوا ندعو الله ونتوسل إليه بصالح أعمالنا. فهم توسلوا إلى الله، هل بالصالحين؟ هل بالأولياء؟ هل بالأنبياء؟ إنما توسلوا له بصالح أعمالهم. فالأول كما تعلمون ذكر قصته في بره لوالديه وهي طويلة، والآخر ذكر قصته في تعففه عن فعل الفاحشة والزنا لأجل الله سبحانه وتعالى، والثالث تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه حفظ لذلك العام الذي عمل بأجر حفظ له أجره ونماه له حتى أتاه وسلمه ذلك المال دون أن ينقص منه شيئا. فهذه أعمال صالحة جليلة وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فهم توسلوا بها، توسلوا بصالح أعمالهم لله جل في علاه. ولا يقول قائل إن هذا من شرع من قبلنا، إذ أنكم تعلمون أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في حجية شرع من قبلنا على ثلاثة أقوال. وأما القول الراجح بعون الله سبحانه وتعالى الأظهر في المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. كذلك من الأمور التي يتوسل بها المسلم، يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، نعم دعاء الصالحين الأحياء له. والدليل على ذلك ما فعله الخليفة الراشدي المهدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء ذلك عند البخاري في صحيحه أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل بك أو إليك بنبينا، وإننا نتوسل بك بعم نبينا. ما معنى ذلك؟ لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كان الصحابة يسألونه الدعاء لهم. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فدخل ذلك الرجل وقال: هلك الزرع، إلى غير ذلك من كلامه، ادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم السماء أسبوعا من الزمان، فكانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء حياته الدنيوية لا حياته البرزخية، لأن تلك عالم وهذا عالم آخر. حياته البرزخية بل أحياء عند ربهم، عند ربهم وليس عندنا نحن. فإذا في حياته الدنيوية كانوا يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بطلب الدعاء. وأما لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، هل خفي على عمر أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسل به، يستغيث به؟ حاشا وكلا، وإنما عمر كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو بعث الله إلى نبي بعدي لكان عمر كما رواه الترمذي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في الأمم قبلكم محدثون أي ملهمون، فإيكم في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب، كما جاء عند مسلم. فإذا عمر هذا الملهم، هذا الفقيه، هذا العالم الجليل الصحابي الفاضل، ما ذهب ولجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكنه ذهب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب منه ماذا؟ يطلب منه أن يدعو الله، وهو حي قادر. فدعا الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم فيسقون، كما جاء في الرواية. إذن فعمر لم يتوسل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل إلى العباس، أي بطلب الطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو حي حاضر قادر على ذلك. أما الميت فهو أحوج ما يكون إلى دعاء الأحياء له، لا أن يدعو هو للأحياء. وأنتم تعلمون لما شرعت صلاة الجنازة أصلا. صلاة الجنازة على الميت هي الدعاء للميت بالرحمة، بالمغفرة، بأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا ليس الميت هو من يدعو للأحياء، وإنما الأحياء هم الذين يدعون للميت. الأحياء ليسوا بحاجة للأموات، وإنما الأموات بحاجة للأحياء. فإذا هذا ما يتعلق بإيجاز حول هذا الناقض، ألا وهو ناقض التوسل والشفاعة والاستغاثة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وجاء في بعض النسخ كما في الرسائل الشخصية صفحة 213 أنه قال: كفر إجماعا. كفر إجماعا، أي ساق الإجماع على هذا الناقض، ألا وهو الناقض الثالث من نواقض الإسلام. وهذه القاعدة الجليلة قد قررها غير واحد من أهل العلم، كالإمام سفيان بن عيينة نص عليها، كالإمام أبي بكر بن عياش رحمه الله نص عليها، كالإمام شبيب النيسابوري رحمه الله نص عليها، كالإمام أبي زرع الرازي نص عليها، كالإمام أبي حاتم الرازي نص عليها، كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص عليها، ونص على هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير، إذا بدا الكفر جليا وظهر، من لم يكفر كافرا فقد كفر. من لم يكفر كافرا فقد كفر. لماذا؟ لأنه ناقض كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كما في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 119: الله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو شهادة لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، واحبوا أهلها، وقربوهم واتخذوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، وابغضوا الطواغيت واكفروا بهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى بل كلفه الله بهم وبالكفر بهم وبالبراءة منهم. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون وصفهم بوصف الكفر، لم يقل قل يا قريش، لم يقل قل يا أيها العرب، وإنما قال قل يا أيها الكافرون. الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الرسائل الشخصية معنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل عبادة لغير الله وتبطلها وتكفر أهلها وتعاديهم، فهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. وكما قال الشيخ الجليل العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من لم يكفر بالطاغوت فهو لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالله فهو متردد مع الهالكين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذن لا بد من تكفير الكافرين سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين، وعدم الوقوف في تكفيرهم أو عن تكفيرهم بعد أن كفرهم الله سبحانه وتعالى. كيف يكفرهم الله وأنت تحجم عن تكفيرهم وأنت تقول أنك عبد لله سبحانه وتعالى؟ كيف تصح عبوديتك لله تعالى بعد توقفك عمن كفرهم الله وحكم بكفرهم؟ إذن التوقف عن تكفير الكافرين ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها. لكن البعض يقول ويتقول على أهل الحق ما لم يقولوه ويلزمهم بلوازم لم يلتزموها، كأن يقول لهم أنتم تتسلسلون في التكفير إلى ما لا نهاية، إلى أن يصل الإنسان إلى تكفير نفسه والعياذ بالله. تقولون من لم يكفر زيدا من الناس فهو كافر، ومن لم يكفر من لم يكفر زيدا فهو كافر، ومن لم يكفر من لم يكفر من لم يكفر زيدا فهو كافر، وهكذا. نقول ليس الأمر كذلك، ليس فيه تسلسل وليس فيه تكفير المجتمعات كما يتوهم البعض، وإنما هذه القاعدة لها أصول ولها ضوابط المرجئة أنفسهم احتاروا فيها وهم يقررونها دون علم ودون بين ولا سلطان من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه فتح على أهل الحق في تقرير هذه المسألة، ألا وهي مسألة من لم يكفر الكافرين فهو كافر. كيف ذلك؟ أولا من لم يكفر من نص الله سبحانه وتعالى أو نص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على تكفيره بعينه، كمن لم يكفر فرعون أو لم يكفر إبليس أو لم يكفر هامان أو لم يكفر أبا لهب أبا جهل أبا طالب إلى غير ذلك ممن جاءت النصوص في تكفيرهم بأعيانهم فهو كافر. الذي يتوقف عن تكفير هؤلاء فهو كافر. لما؟ لأنه يعارض قول الله سبحانه وتعالى، يعارض قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تنزيل هذه الأحكام على أولئك الأقوام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عمن لم يكفر إبليس قال إبليس لم يكفر، ماذا قال؟ قال من قال هذه المقولة فقد كفر. لما؟ استدل بقول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله سبحانه وتعالى نص على كفره، ويأتي هذا الرجل ويترفع ويتوقف عن تكفير إبليس، فهذا كافر. لما؟ لأنه عارض قول الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا ظاهرا. كذلك القول في كل من عينه الله سبحانه وتعالى بالتكفير أو عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتكفير، هذا أولا. وثانيا، من لم يكفر الكفار الأصليين فهو كافر. الذي يتوقف كما ترون اليوم فيما يسمونه بالانفتاح ونحو ذلك، يقولون إخواننا اليهود والنصارى، إخواننا من المسيحيين، من اليهود ونحو ذلك. طبعا هذه اللفظة، أن تسمي النصارى بالمسيحيين، هذه فيها نوع تزكية لأولئك النصارى الكفار، بأنك تنسبهم إلى المسيح عليه السلام وهو براء منهم عليه السلام. فاللفظة الشرعية أن الله سماهم بالنصارى، الله سماهم باليهود. فإذا لا نعدو عن هذه المصطلحات الشرعية ولا نبتغي بها بدلا. إذن من قال بعدم كفر النصارى، بعدم كفر اليهود، بعدم كفر المجوس، بعدم كفر غيرهم كالبوذيين وغيرهم من الكفار الأصليين، فهو كافر بالإجماع، ولا يقبل أنه يرقع مرة يقول هم مؤمنون من ناحية ونحن مؤمنون من ناحية أخرى، وكل هذه الطرق والعياذ بالله توصل إلى الله. هذا قد أبطل القرآن من أوله إلى آخره. الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله كما في الشفاء في المجلد الثاني يذكر أن من توقف عن تكفير الملل غير الإسلامية فهو كافر ولا شك في كفره. الإمام عبد الله أبا بطين رحمه الله كما في الدرر السنية المجلد الثاني عشر صفحة 97 ينقل الإجماع على كفر من توقف عن تكفير اليهود والنصارى. فإذا من توقف عن كفر الكفار الأصليين ولم يصفهم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به فهو كافر، هذا ثانيا. أما ثالثا، فمن توقف عن تكفير من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر، كما ذكر الإمام السخاوي رحمه الله أن من توقف في تكفير ابن عربي وطائفته فهو كافر. طبعا فرق كما تعلمون بين محيي الدين الذي هو محيي الشرك ابن عربي صاحب الفصوص، وبين الإمام العلامة أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله. فرق بينهما كما بين الثرى والثريا، كما بين السماء والأرض. ذاك ابن عربي صاحب الفصوص، العلماء كالإمام السخاوي وكبعض الأئمة الشافعية، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، أن من توقف في تكفير ابن عربي فقد كفر. لما؟ لأن العلماء قد أجمعوا على تكفيره، لا سيما وهو يقول بالحلول والعياذ بالله، يقول بالاتحاد والعياذ بالله. إذن من أجمع العلماء على كفره ثم يأتي شخص ويتوقف عن تكفير هذا الكافر الذي كفره العلماء إجماعا فهو كافر. أما لو اختلف أهل العلم في تعيين شخص من الأشخاص بالكفر فعند ذلك لا يقال بتكفير من توقف عن تكفيره. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما في تهذيب التهذيب يذكر ويقول أن الحجاج بن يوسف الثقفي كفره مجموعة من العلماء كسعيد ابن جبير وكمجاهد وكابن أبي النجود وكالشعبي رحمه الله وكغيرهم، ولكن بعض أهل العلم لم ينص على تكفيره وتوقف عن تكفير الحجاج وهذا هو الصحيح، فهل يقال بكفر من لم يكفر الحجاج؟ لا يقال بذلك، بل الإمام طاووس اليماني رحمه الله يقول عجبت لإخواننا، تأملوا، لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، عجبت لمن؟ لإخواننا، فهو تربطه معهم الأخوة الإسلامية وإن كانوا قد توقفوا في تكفير الحجاج. لما؟ لأن الحجاج لم يتفق ولم يجمع العلماء على تكفيره بعينه، فالصيرورة إلى تكفير من توقف عن تكفيره خطأ فاحش فظيع. فلا يكفر من توقف عن تكفير شخص اختلف في تكفيره وفي حكمه. أما من أجمع العلماء على تكفيره فعند ذلك من توقف عن تكفيره فهو كافر. رابعا وأخيرا في تقرير هذه المسألة، تقرير هذا الناقض والتأصيل والتنظير حوله بالضوابط الشرعية، نقول من بانت له بالأدلة الشرعية كفر فلان من الناس ثم توقف عن تكفيره فهو كافر، سواء أجمع الناس والعلماء على تكفيره بعينه أو لم يجمعوا. إذا تبين له بالأدلة الشرعية أن زيدا أن عمرا قد ارتكب الكفر ونزل الكفر عليه بالضوابط الشرعية ثم توقف عن تكفيره بعد ذلك لمصلحة يراها والعياذ بالله، لشهوة، لنحو ذلك، لحظوظ النفس، عن تكفيره فهو كافر. فليحذر الإنسان عن رد النصوص الشرعية، عن موالاة المشركين كما سيأتي معنا في الناقض الثامن، كيف يوالي المشركين؟ حينما يتوقف عن تكفيرهم يؤدي به إلى أن ينزل عليهم أحكام المسلمين، الأحكام المتعلقة بأهل الإسلام وعلى رأسها الولاء للمسلمين، الحب للمسلمين كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإذن يتبين له الهدى من أقوال رسول الله، من أقوال الله سبحانه وتعالى في حكم فلان من الناس بالكفر، ثم يشاقق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويمتنع عن تكفير هذا الرجل، عند ذلك تنزل عليه هذه القاعدة، ينزل عليه هذا الناقض والعياذ بالله، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الدليل؟ يقول: على أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب من الشرك. نقول: لا ينبغي الخلط في الأدلة، فإن هذا النص من الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، متى؟ في حال موته على الكفر، على الشرك. من مات على الشرك ولم يتب منه فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك من كل المعاصي التي هي دون الشرك. شخص مات وقد اقترف بعض الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ومات ولم يتب من هذه الذنوب، فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء أدخله النار بعدله، وإن شاء أدخله الجنة بفضله سبحانه وتعالى. والذي يدخله النار بعدله من هؤلاء من العصاة من الفسق المليين لا يخلده في نار جهنم، وإنما يحرق بها ويعذب فيها بقدر تلك المعاصي، ثم يخرج إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية ليست في الحي، الحي لا أحد يحول بينه وبين التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم لعمر، قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فالإسلام يجب ما قبله من الشرك والكفر. وهل كان أغلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهل كان أغلب الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة إلا من المشركين، إلا من الكافرين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله سبحانه وتعالى؟ فلما أسلموا كفر الله سبحانه وتعالى عنهم كل ذلك الشرك والكفر والعياذ بالله، بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. بل تبدل تلك السيئات بالحسنات والأجور، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة فضله. فإذا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أو أغلب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، كانوا قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يقترفون بعض الشركيات، لكن لما تابوا تاب الله عليهم. والتائب من الذنب مهما كان هذا الذنب كمن لا ذنب له. يقول: هل سبب تكفير من لم يكفر الكفار هو أنه رد كلام الله سبحانه وتعالى ورد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول: تكفير من لم يكفر الكفار هو من باب التكفير باللوازم، ويلزم من هذا الفعل لزوما وثيقا بحيث لا ينفك عنه إلا إن شاء الله. يلزم منه لوازم عديدة مكفرة، منها رد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها عدم البراءة من الشرك وأهله. من لم يكفر طاغوت كفره العلماء، قلنا على حسب ذلك التأصيل الذي ذكرناه. إن كان هذا الطاغوت قد أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر إذا توقف عن تكفيره. إن كان هذا الطاغوت من الكفار من الطواغيت الأصليين فهو إن توقف عن تكفيره فهو كافر. إن كان هذا الطاغوت ممن نص الله سبحانه وتعالى على ذكره بعينه كفرعون، فرعون طاغوت. إبليس طاغوت كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورؤوس الطواغيت 5 وذكر منهم إبليس، فمن توقف عن تكفيره فهو كافر. ثم إن كان هذا الطاغوت من المسلمين في بداية حياته ثم ارتد وكفر وأصبح طاغوتا من الطواغيت فهذا ينظر فيه، فإن تبين لهذا الشخص كفر هذا الطاغوت ثم توقف وامتنع عن تكفيره فهو كافر. نعم. يقول السائل: ماذا يعنى أو تعني بوحدة الوجود؟ وثم قال: ونريد نبذة مختصرة عن هذه الفرقة، وهل السيد قطب رحمه الله يقول بها، وما حكم من يقول بها؟ طبعا وحدة الوجود هؤلاء الذين يقولون بذلك والعياذ بالله هم أكفر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أن هؤلاء النفر من غلاة الصوفية ومن النصيرية ومن الدروز وأمثالهم الذين يقولون بوحدة الوجود، هم والعياذ بالله يقولون بأن الله حل في مخلوقاته والعياذ بالله، يقولون أن الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والعياذ بالله. لا نريد أن نجري على أسماعكم بعض الألفاظ مما يقولونه في هذا الباب من قولهم إن الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، أن الله في مكان كذا وكذا وكذا مما تعلمون من أماكن القاذورات ونحوها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول قائلهم: ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله. ويقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا والعياذ بالله، إلى غير ذلك. فهؤلاء هم أصحاب الحلول، هؤلاء هم الحلولية، هؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود. اليهود وهم كفرة أشركوا بالله بعض مخلوقاته وقالوا بحلول الله في بعضهم كحلول الله في عزير والعياذ بالله. النصارى قالوا بحلول الله في عيسى والعياذ بالله. وهؤلاء كفار بالإجماع، وهم والعياذ بالله زعموا حلول الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته، فكيف بمن يتجاوز كفر النصارى وكفر اليهود إلى دركات سحيقة ويقول بأن الله حل في جميع مخلوقاته والعياذ بالله. يقول: هو أنا وأنا هو، هذا ابن عربي صاحب الفصوص، إلى غير ذلك من ألفاظه الكفرية التي يقرر فيها مسألة وحدة الوجود. وهذا كفر لا خلاف فيه بين اثنين من العلماء ولا ينتطح فيه كبشان. الشاهد أن هذه مسألة مكفرة أجمع العلماء على تكفير القائل بها والمتلبس بها كابن عربي، ولم يكتفوا بذلك بل كفروا من توقف في تكفيرهم. الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولكن ليس بذاته بل بسمعه بعلمه بإحاطته جل في علاه: إني معكما أسمع وأرى، وليس كما يقول أولئك الاتحادية والعياذ بالله. أما الشيخ سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة، هذا العملاق الذي كذب عليه في ذات الله سبحانه وتعالى، لما؟ لأنه كان من المجددين في باب الحاكمية، كان من المجددين في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى في باب الحكم والقضاء والتشريع، ألا يتحاكم الإنسان إلا إلى الله، لا يحكم إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. فتقول الناس عليه كثيرا، لا سيما وقد وهبه الله سبحانه وتعالى فصاحة وطلاقة لسان وسيالة قلم، سيلان ذلك القلم الراقي الرائق، فيتصيد البعض في الماء العكر في بعض إطلاقات سيد قطب رحمه الله التي هي من قبيل كتابته الأدبية لا الاصطلاحات الشرعية، فيقولون انظروا إلى سيد يقول بوحدة الوجود، انظروا إليه هنا يطعن في كذا وكذا، انظروا إليه هناك يقول بكذا وكذا، يلزموه بلوازم إما تلك اللوازم ناشئة من سوء فهمهم، كما قال البحتري: علي نسج القوافي من منابتها وما علي إذ لم تفهم البقر. هذا الفهم ناتج عن فهمهم، وكما قيل: النص صحيح والفهم قبيح، وما آفت الأخبار إلا رواتها. فإذن هناك كلام نسب لسيد نتيجة عن تبحره في اللغة والأدب وجهل أولئك الأقوام الذين يتصيدون في الماء العكر. هذا أولا. أيضا في أبواب أخرى تعلمون أن سيدا رحمه الله رحمة واسعة مر بأطوار في حياته، والعلم بناء، فهم يأخذون ويستلون بعض الأقوال التي كتبها قديما ثم تراجع عنها وجدد القول فيها في إما في كتب جديدة أخرى وإما في طبعات جديدة. ولكن هؤلاء قوم بهت ليس لديهم من الإنصاف، فيهم صفة من صفات اليهود، كما جاء في حديث عبد الله لما أسلم بعد يهوديته كما في الصحيحين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك اليهود عن عبد الله فقالوا: هو من خيرنا، هو سيدنا وابن سيدنا إلى غير ذلك. لما أظهر لهم الإسلام وخالف أهواءهم ماذا قالوا؟ بل هو شرنا وابن شرنا إلى غير ذلك. فهم قوم بهت. كذلك فيهم صفة قلنا من صفات اليهود، وأيضا صفة من صفات النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه لما قال: تكفرنا؟ فقال النساء: أنكفر بالله سبحانه وتعالى؟ قال: لا، ولكن تكفرنا العشير. إن أحسن إليكم الدهر كله ثم رأت إحداكن منه ما تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو البهتان، وهذا هو عدم الإنصاف. هذه الصفات يتخلق بها أولئك الأقوام الذين يزعجون الموحدين بطعنهم وثلبهم على المجددين في أبواب الحاكمية وأبواب الولاء بالبراء والبراء بلوازم شتى لا تلزمهم، قلنا إما عن سوء فهم وإما عن خبث والعياذ بالله وعدم إنصاف. هل ثبتت زندقة الطبيب ابن سينا؟ طبعا ابن سينا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة عن الخضيري عن شيوخه قال: أدركت أهل سيناء أو علماء سيناء أو علماء بخارى، قال: أدركت علماء بخارى يقولون ابن سيناء كان كافرا ذكيا، كان كافرا ذكيا. تأملوا، وهذا فيه أيضا إشارة إلى ما سبق الكلام عنه حول الإنصاف. تأملوا إلى إنصاف أولئك العلماء مع حكمهم على ابن سينا بالكفر، إلا أنه شهدوا له بالذكاء. فنحن مثلا نقول عن عنترة ونشهد عليه بالكفر، لكن لا ننفي عنه صفة الشجاعة. حاتم الطائي كافر مشرك، لكن لا ننفي عنه صفة الكرم، وهكذا. لكن أولئك من مرجاة العصر ينكرون ويسلبون الإنسان إذا خالفهم من كل فضيلة، ويتهمونه بكل نقيصة. ابن سينا حكم عليه عدد من أهل العلم بالكفر والزندقة. لما؟ لفلسفته، كما قيل: من تمنطق تزندق. هذه الفلسفة أدت به إلى أمور قال بها، ولا أريد أن أعكر صفو عقولكم لا سيما في هذه العجالة بتلك الشطحات والفلسفات في ذات الله وفي رسله وفي غير ذلك، قالوها من محض عقولهم الفاسدة الكاسدة. لذلك حكم بعض العلماء عليهم بالكفر. يقول: ما حكم من يقطع في صلاته؟ يصلي تارة ويقطع تارة، يفوت ويصلي، وهكذا. تعلمون أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة تارك الصلاة على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو قول مرجوح أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحد وجوب الصلاة. أما القول الثاني وهو قول الحنابلة ومن قال بقولهم، وهو بتكفير تارك الصلاة. أما القول الثالث وهو قول الظاهرية كالإمام ابن حزم رحمه الله، هم قالوا بتكفير من ترك صلاة واحدة. الحنابلة قالوا: من ترك جنس الصلاة، لا يصلي، لا يركع لله ركعة، فهذا كافر. الظاهرية قالوا: من تعمد فترك صلاة واحدة بدون عذر إلى أن يخرج وقتها فهو كافر. الراجح في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم لتضافر الأدلة، هو قول الحنابلة: من ترك جنس الصلاة كفر. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعرف الكفر بآل التعريف، عرف الشرك بآل التعريف: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكفر إذا عرف بآل التعريف فإنما يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في أحاديث أخر، مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فقال كفر ولم يقل الكفر، لم يعرفه بأل التعريف. فهنا في ترك الصلاة قال الكفر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بعد أن أدى المسلمون صلاتهم كان جالسا خلف الصفوف ولم يصلي، فقال له: ألست برجل مسلم؟ فإذن مفهوم المخالفة أن من لم يصلي فليس برجل مسلم. إما أن يكون امرأة وهي في عذرها الشرعي الذي هو الحيض أو النفاس في تركه للصلاة، أو أن يكون رجلا غير عاقل مجنون، أو ألا يكون من المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألست برجل مسلم؟ فإذا سأله عن عدم صلاته. كذلك الحديث كثيرة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه في الصحيحين قال: لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. جمهور العلماء الذين توقفوا عن كفر تارك الصلاة وقالوا هو لا يكفر إلا إذا جحد قالوا يستتاب، واختلفوا في مدة الاستتابة، وإلا قتل قالوا يقتل حدا، والحنابلة قالوا يقتل ردة. نقول لهم ونوقف الجمهور وهم على أعيننا ورأسنا ورؤوسنا، نقول لهم: بما قتلتموه؟ كيف استحللتم دمه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إما أن يكون هو ثيب زاني وتارك الصلاة ليس بثيب زاني، وإما أن يكون النفس بالنفس وتارك الصلاة لم يقتل حتى يقتص منه، فلم يبقى إلا الثالث: التارك لدينه. إذن تارك الصلاة، ويلزم الجمهور بذلك، تارك الصلاة هو تارك لدينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الصحابة قد أجمعوا كما في حديث عبد الله بن شقيق على كفر تارك الصلاة، إذن لا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة. إذا أجمع الصحابة على مسألة ثم اختلف من بعدهم على أقوال لا يلتفت لتلك الأقوال في مقابل إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم في قول الجمهور باشتراط أن يجحد تارك الصلاة ليكفر، نقول: جحود وجوب الصلاة كفر مستقل بذاته سواء صلى أو لم يصلي. لو فرضنا أن رجلا يصلي الصلوات ولا يفوت منها وهو جاحد لوجوب الصلاة، ماذا تقولون فيه؟ يكفرونه ولا يتوقفون في تكفيره. إذن الجحود مناط مستقل في تكفير تارك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد كان يستطيع أن يقول: من جحد الصلاة فقد كفر. كان يستطيع أن يقول: بين الرجل وبين جحد الصلاة، أو وبين الكفر والشرك جحد الصلاة، فمن جحدها فقد كفر. ولكنه لم يقل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ونختم إلى هذه الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، حيث قال: إن من توقف عن تكفير تارك الصلاة إنما دخلت عليه شبهة الإرجاء. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.